من هؤلاء اليهود الذي أقمنا من هؤلاء اليهود الذين أقمنا لهم تلك الموازين كلها؟ إن النبي عندما حدثنا عن اليهود قال لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، فيختبئ اليهودي وراء حجر فينادي الحجر قائلا يا مسلم إن وضعي يهوديا تقتل. من هؤلاء اليهود؟ من هؤلاء؟ لقد جعلنا من الميعاد اسودا، لقد جعلنا من الميعاد اسودا، فلما استنوق الجمل استأسد الحمل. من هؤلاء اليهود الذين قال فيهم رب لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله؟ إن اليهود لا يعرفون السياسة ولا يعرفون المحايلات. إن اليهود كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءوه ليهددوه بعد غزوة بدر وقالوا له يا محمد لا يهود، فإن كنت قد انتصرت يوم بدر فقد انتصرت على قوم لا يعرفون الحرب، أما لو حاربتنا نحن لعلمناك كيف تكون الحرب. فماذا حدث؟ أرسل الله الأمين جبريل إلى الحبيب محمد بإنذار حربي شديد اللهجة، بإنذار من القيادة العليا من الجبار جل جلاله، يقول فيه مولانا قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، وبئس المهاد، وبئس المهاد جهنم. من هؤلاء الأقزام؟ من هؤلاء الأوعاد الذين ننتظر منهم كلمة وليس لهم إلا حد السيف؟ إنهم قتلت الأنبياء، إذا كانوا قتلوا الأنبياء فهل ننتظر منهم خيرا لنا؟ قتلوا الأنبياء وأساءوا الأدب حتى مع الله جل في علاه. وقالت اليهود يد الله مغلولة، مغلولة أي بخيل لا يعرف النفقة ولا الكرم. وقال لهم مولانا غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هؤلاء الذين قالوا على الله إن الله فقير ونحن أغنياء، ونحن أغنياء. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. من هؤلاء اليهود الذين دوخوا نبي الله موسى؟ دوخوه لما نزل بهم الى سيناء وكانت الشمس حامية في الصيف، قالوا يا موسى نحن لا نطيق حر الشمس. فسأل موسى ربه فماذا يفعل الله؟ ظلل عليهم الغمام، الغمام يذلهم بحيث صار الغمام ابيض ليس قاتما، فكانوا يستضيئون بنوره ويستظلون من حرارة الشمس. قالوا يا موسى ليس عندنا طعام، فسأل موسى ربه فانزل الله لهم المن والسلوى، المن كالعسل الابيض كالشف، والسلوى كالحمام، حتى قال العلماء من كرم الله تعالى كان السلوى تنزل عليهم مشوية جاهزة حتى لا يتعبوا انفسهم في طبخها. ظلال تغمم، غمام ابيض، ظلال من الغمام فوق الروس، المن ينزل احلى من العسل، السلوى تنزل من السماء مشوية. قالوا يا موسى لقد اكلنا ولكننا عطشنا، فاين الماء ونحن في الصحراء؟ وسال موسى ربه الماء فماذا حدث؟ واذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. اثنتا عشرة عينا من الماء الفوارة، وانما كانت اثنتي عشرة عينا لان اصباط اليهود كانوا اثنتي عشر، ففجر الله من الحجر عيونا بعدد القبائل بحيث لا تعتدي قبيلة على الاخرى. اثنتا عشرة عينا، فماذا حدث بعد هذا؟ هذا غمام يظلم، وهذا من وسلوى، وذاك حجر يتفجر ماء رائقا عذبا سلسبيلا. قالوا يا موسى لقد بليت ثيابنا ونريد ثيابا اخرى. لا اله الا الله، ثيابا اخرى. ولم يكن عند موسى مصنع للغزل او النسيج، ولم يكن لديه قوم يعملون بخياطة الثياب، انهم في صحراء. فماذا حدث؟ اوحى الله الى موسى ان يامرهم ان من اراد ثوبا فليضرب هذه الشجرة فستنضم اغصانها، وبعد ان تنفرد الغصون فانزل عليه ثوب جاهز. وضربوا الشجر ونزلت الثياب، كأن الذي خاطها هو الله، كأن الذي صنعها هذه الصناعة هو من لا يغفل ولا ينام. فماذا حدث؟ غمام ظللت، ومن وسلوى نزلت، وحجر تفجر. فماذا بعد هذا؟ ثياب نزلت. قالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد. اقرأوا التاريخ، اقرأوا القرآن، من قرأ القرآن لا يضيع. اقرأوا القرآن ودعوكم من لعبة الامم، دعوكم من الاعيب روسيا والاعيب واشنطن. والله التي لا اله الا هو احلف غير حالف من هذا المكان، ان روسيا وامريكا اتفقتا على ضياع الاسلام. روسيا لن تنصر محمدا، وامريكا لن تنصر محمدا، الكل متفق على حرب واحد هو قائدنا محمد. الجهاد، الجهاد، لا تقتلوا روح الجهاد في الشباب، لا تقتلوا روح الجهاد في الشباب. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة، بان لهم الجنة. لماذا يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون؟ وعدا عليه حقا، وهذا العقد الذي ابرمه الله مع المؤمنين سجل في ثلاث محاكم، في المحكمة الابتدائية والمحكمة الكلية ومحكمة النقض والابرام. وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن، والقرآن. ثم بعد ذلك سأل العلي الأعلى: ومن أوفى بعهده من الله؟ لا، تستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. اسمعوا شروط العقد: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. وبشر المؤمنين. اسمعوا شروط العقد مرة أخرى: أما صيغة العقد فقد عرفناها، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. شروط العقد: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون الصائمون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. وبشر المؤمنين. إن اليهود قوم جبلوا على العناد، والله تعالى عندما وصفهم وصفهم بكلمة واحدة قال: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. لم يقل أحرص الناس على الحياة، إنما قال أحرص الناس على حياة، يعني على أي حياة مهما كانت، مهما كانت ذليلة ومهما كانت دنيئة. والله يعلم أننا جميعا نحب الخلود في الدنيا، لكن اليهود أشد حرصا، لأن الله قال: ولتجدنهم أحرص الناس، ولم يقل ولتجدنهم حريصين على الحياة، إنما قال أحرص الناس على حياة. وأحرص صيغة من صيغ التفضيل تدل على شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما عن الآخر. والرجل حريص على الحياة جبان وبخيل، وهذه صفات اليهود. والله لو وجدوا فينا رجالا ما تذأبوا علينا، لو وجدوا بين المسلمين رجالا ما تذأبوا علينا. وسالوا التاريخ، اسألوا التاريخ عن 70,000 من جنود بريطانيا احتلوا مصر من القاهرة والاسكندرية ومدن القناة. 70,000 عسكري بريطاني ظلوا على ارض مصر 70 عاما، فاوضهم سعد زغلول وفاوضهم النحات، وكثر المتفاوضون وانفضت الجلسات والعلل كثيرة والحجج اكثر، لولا ان الله هيأ لهم شبابا من جامعات مصر صدقوا ما عاهدوا الله عليه. انما كانوا من حزب مكتوب على بابه: كتب الله لأغلبن انا ورسلي. انا ورسلي. ان الله قوي عزيز، ان الله قوي عزيز. شباب تخرجوا في مدرسة محمد قبل ان يتخرجوا من المعسكرات، شباب رفعوا الارواح على الارض ونسقوا نسيم الجنات. فما كان من انجلترا الا انها حملت عصوها على كاهلها ورحلت، رحلت الى غير رجعة. لم يجعلها ترحل الا شباب محمد، الا شباب محمد لا تصدقوا ان الزعيم الراحل، ان الزعيم الخالد فيها، لا تصدقوا انه هو الذي اجلى الانجليز. والله الذي لا اله غيره ما اوقع البلاد في هذه الوحدة الا استبداده والا دكتاتوريته. في عام 67 كان لا يقبل لاحد رأيه، وقال ارفع رأسك يا اخي فقد مضى عهد الاستعباد، ومن رفع الرأس ان يقطع كل رأس ترفع. وملئت السجون واكتظت المعتقلات، وجاء الامر من الله. لماذا؟ ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا. يا موسى، ومن اعتصم بغيري اسخت الارض من تحت، وقطعت الاسباب من فوق، ولا ابالي كيف اهلكت، لا ابالي كيف اهلكت. فاما من جهة اليهود فلا تضيع الوقت مع اليهود الذين دوخوا الانبياء وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم. واذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثروا في الارض مفسدين. ثم ماذا بعد هذا؟ واذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. بعد المن والسل عدس وبصل، قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، اهبطوا مصر فان لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغضب، يقتلون النبيين، قتلوا الأنبياء. هل نحن أفضل من الأنبياء عنده؟ حتى لو وقع اليهود عهدا، حتى لو وقعوا عهدا فلا عهد له ابدا، والذي حكم بهذا الحكم هو الله. اسمع الى قوله تعالى الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، وهم لا يتقون، ينقضون وينقضون فعل مضارع يدل على الحال والاستمرار. لم يقل الذين عاهدت منهم ثم نقضوا عهدهم، انما ينقضون اي ان عملية نقض العهود مستمرة الى يوم القيامة، حتى لو عقدوا مع العرب عهدا فبعد سنين سنتين او خمس سنوات سينقضون العهد. لماذا؟ لانهم يخطئون دولة تمتد من النيل الى الفرات. مكتوب على الكنيسة الاسرائيلية هكذا، اقيموا دولة اسرائيل من النيل الى الفرات. ولذلك يجعلون من المستعمرات حجة، فليست بحجة لا تقضوا على روح الجهاد مع الشباب. اذا امتنع علاجهم يا رب العز. ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. ما علاجهم؟ قال تعالى: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. ما علاجهم؟ واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. تقتلون به عدو الله، ترهبون به عدو الله. اعلم فمن الذي يقتلهم؟ فلم تقتلوهم ولكن الله قتل. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. ليس النصر من روسيا، وليس النصر من امريكا. يوم اعتمدنا روسيا ضاعت سيناء والجولان ومدينة القدس والضفة الغربية والمسجد الأقصى. يوم اعتمدنا على روسيا ضاعت هذه الأرض في 20 دقيقة.